الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أمثلة تصريف هذه الأفعال. قال: أما الماضي فهو الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي، فالمبني للفاعل منه ما كان أوله مفتوحا أو كان أول متحرك منه مفتوحا. هذا الفصل جعله رحمه الله تعالى للكلام على أحوال الأفعال بعد أن ذكر الأفعال، ناسب أن نذكر أحوالها وتصريفها من حيث اتصالها بالضمائر وغيرها، وتصرف هذه الأفعال من ماضي إلى مضارع إلى أمر وهكذا. فقال رحمه الله تعالى: الماضي هو الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي. هذا معنى وتعبير من تعابير الفعل الماضي. ويقول: المبني للفاعل منه، أي من الماضي، ما كان أوله مفتوحا، ويريد ذلك ما كان أوله مفتوحا أي ما هو ضد المبني للمفعول الذي أوله ضم، سيأتي الكلام عليه. قال: أو كان أول متحرك منه مفتوحا، وهو الذي يبتدأ بهمزة الوصل مثل انطلق، فالطاء أول متحرك وهو مفتوح، والهمزة همزة وصل، فهذا هو قوله: أو كان أول متحرك منه مفتوحا. قال رحمه الله: مثاله، أي الأول، نصر ونصرا ونصروا ونصرت ونصرتا ونصرنا ونصرت ونصرتما ونصرتم ونصرت ونصرتما ونصرتن نصرت نصرنا. وقس على هذا، يعني أنه في جميع تصرفاته لا يتغير شيء، وهو باق على الفتح مهما اتصلت به الضمائر. وأطال المؤلف رحمه الله تعالى هنا وفصل هذا التفصيل، وقد مر معنا في المتن السابق في الأساس والبناء أنه يقسم على تقسيم آخر مختصر، فيقال: الصحيح السالم لا يتغير مطلقا، الصحيح السالم لا يتغير مطلقا. وهذه عبارة جامعة مانعة مختصرة أفضل من هذا التطويل، ولكن أراد رحمه الله تعالى أن يبين بالمثال ما يزول به الإشكال. قال رحمه الله تعالى: وقس على هذا فعل لا، يعني مثل دحرج الرباعي المجرد، فتقول فيه كذلك: دحرج ودحرجا ودحرجوا ودحرجت ودحرجتا ودحرجنا ودحرجت ودحرجتما إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قال: وكذا تفعل، يعني ما كان على وزن تفعل وهو الثلاثي المزيد بحرفين، تقول مثل تكلم، تقول تكلم وتكلم وتكلموا وتكلمت إلى آخره. وهذا تفاعل، أي الثلاثي المزيد بحرفين كما مر معنا. ومثل تقاتل، مثله أو مثاله تقاتل، فتقول تقاتل وتقاتلا بالمد للمثنى، وتقاتلوا وتقاتلت وتقالت وتقاتلتا وتقاتلنا إلى آخر ما ذكر، يعني من المثال في نصر. وهكذا قال: وانفعل، كذلك الثلاثي المزيد بحرفين كما سبق، مثل انكسر، فتقول انكسر انكسرا انكسروا انكسرت انكسرتا إلى آخره. قال: وافتعل، كذلك المزيد بحرفين مثل ما مر معنا، تقول اشتعل اشتعل اشتعلوا اشتعلت اشتعلتا إلى آخره. قال وافعل لا كذلك على الخلاف الذي سبق معنا، إما أنه ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف كما ذكر الزنجاني هنا، وإما أن يكون وهذا هو الصواب كما مر معنا أنه ملحق بباب إحرنجما، لأننا إذا جردنا هذا الثلاثي من زيادته فإنه لا يبقى معنى أصل فعله، فإن أصل فعله قعت الثلاثي ليس مثل عنتس الذي هو ملحق بحرنجما المزيد في الرباعي، لأن معنى عنتس كما سبق هو من دخل ظهره مبالغة وخرج صدره، وليس هذا المعنى موجود في قعت الثلاثي حتى يقال أنه مزيد، فلهذا ألحق بحرنجما وهذا كان أصح. فهذا كذلك نقول فيه في التصريف في الماضي بمثل ما قيل في نصرة، تقول اقعنتتا واقعنتتا بالمد على التثنية، واقعنتسو واقعنتست واقعنتستا إلى آخره. وهكذا استفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، تقول استخرج واستخرجا واستخرجوا واستخرجت واستخرجتا إلى آخره. وهكذا وافعلل مثاله اقشعر، تقول اقشعر واقشعرا واقشعرت واقشعرتا إلى آخره. قال وافعوعل كذلك اعشوشبا، تقول به مثله اعشوشبا واعشوشبا وهكذا إلى آخره. قال وافعال كذلك، تقول فيه مثل ما قلت. ولا قال ولا تعتبر حركات الألفات في الأوائل فإنها زائدة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، يعني همزة الوصل مثل انطلق. يقول لا تعتبر حركات الألفات في الأوائل فإنها زائدة، لماذا زائدة في استفعل وافتعل؟ هذه همزة وصل وحركتها تبع لثالث حرفها، تبع لثالث حرفها. قال والمبني للمفعول منه وهو مغير الصيغة، وهو الذي لم يسمى فاعله، وهو ما كان أوله مضموما كفعل وفعلل. تقول خرج ونصر وفعلل دحرج وأفعل أقتل وفعل قوف وفوعل، كذلك كل ذلك مغير الصيغة، وتفعل وتفوعل وتفعلل. قال أو كان أول متحرك منه مضموما نحو افتعل واستفعل، ومعنى أول متحرك منه مضموما يعني أصله فعل، فزيدت الألف والتاء صار افتعل. قال وهمزة الوصل تتبع هذا المضموم في الضم، والأصل أن همزة الوصل في الضم تتبع ثالث حرفه، وفي غير ذلك له حكم آخر سيأتي في موضعه إن شاء الله. قال وما قبل آخره يكون مكسورا أبدا، يعني في مغير الصيغة، تقول نصير الصاد مكسورة ما قبل الآخر، ما قبل الأخير يكسر، نصير زيد واستخرج، وهذا سداسي ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف، كسر ما قبل آخره واستخرج المال. طيب إلى هنا إن شاء الله.